إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال الحافظ: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن هذين الحديثين فيما مضى من حيث الصحة والضعف، وبينا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يخرجه الترمذي كما قال الحافظ فيما ظهر لنا، ووجهنا كلامه رحمه الله على أمرين: الأول أنه ربما وقعت للحافظ عليه رحمة الله نسخة من سنن الترمذي، وثبت هذا الحديث فيها، ثم إن تلك النسخة فقدت مع ما فقد من تراث المسلمين. الوجه الثاني أن الحافظ رحمه الله قد وهم في عزو الحديث إلى الترمذي وليس الحديث فيه، وقلنا إن هذا لم يسلم منه أحد، الخطأ والنسيان أمر كتبه الله على بني آدم، وإنما أخرج الحديث أبو داود في سننه والإمام أحمد في المسند والبيهقي، وذكرنا ما فيه، وقلنا أن مدار الحديث على عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة اختلف أهل العلم فيه، وقلنا إن بعض أهل العلم يمشون حديثه إذا روى عنه العبادلة الثلاث، من جملة هؤلاء عبد الله ابن وهب، يعني إذا روى عبد الله ابن وهب عن عبد الله ابن لهيعة فأهل العلم يمشون هذا الحديث يصححونه، وقد أخرج هذا الحديث البيهقي في السنن من حديث يعني من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة. قلنا خلاصة القول في الحديث أنه حديث ثابت حديث صحيح وله شواهد أخرى ذكرنا منها طرفا، كحديث عائشة لما سألتها معاذة، والحديث عند أبي داود، قالت: تغسله فإن لم يخرج، يعني فإن لم يذهب الأثر، فإن لم يذهب الأثر غيرته بشيء من صفرة. وهذا يصلح أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة. وذكرنا أيضا بعض المفردات التي وردت في ألفاظ الحديث أو ألفاظ الأحاديث، أعني الحديثين اللذين ذكرهما الحافظ وعن الأحاديث التي سقتها في الباب. وقلنا إن معنى النضح هو الرش، يعني أن النضح المراد في الحديث هو الرش، وأتينا بشواهد وأدلة على هذا الأمر، من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء، وثم فرق بين القرص وحده وبين القرص بالماء. وصورة المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. صورة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الذي أصيب بدم الحيض، امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع إذا أصاب دم حيضها الثوب، هل تصلي فيه أم لا؟ أجابها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر الثوب أولا ثم تصلي، ثم بين لها كيف يكون التطهير على ما سنوضحه. هذه صورة المسألة. الآن نحن في باب إزالة النجاسات، فهل هناك رابط بين الحديثين وبين الباب الذي نحن فيه؟ هل هناك رابط؟ نعم هناك رابط، نحن نتكلم عن بعض النجاسات، نتكلم عن بعض النجاسات ثم نبين كيف تطهر هذه النجاسات. وقلنا هذا الترتيب الغرض منه أنك إذا وقفت تصلي قبلت صلاتك، أو على الأقل نقول صحت صلاتك، صحت صلاتك. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم ما هي النجاسات حتى نجتنب هذه النجاسات، سواء كنا في صلاة أو في غيرها، حتى إذا ما وقفنا نصلي صحت صلاتنا. فلذلك الحافظ عليه رحمة الله إنما أورد الحديثين في هذا الباب ليبين أن دم الحيض نجس من جملة النجاسات التي ينبغي أن تطهر، وألا تصلي المرأة في ثوب فيه دم الحيض. واليوم نتكلم عن الفوائد التي نستخلصها من هذين الحديثين ومن جملة الأحاديث التي سقتها في هذا الباب لتوضح كيف يكون التطهير. الفائدة الأولى، نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ولا نعلم فيه قولا بالطهارة ولا دليلا، يعني لا نعلم أن أحدا قال بطهارة دم الحيض ولا نعلم له دليلا، فالمسألة محل إجماع. وممن ذكر هذا الإجماع أبو عمرو بن عبد البر في كتابه الاستذكار، وقال هناك وأجمعوا على نجاسته وغسل الثوب منه. وذكره أيضا النووي في المجموع، وعنه ذكره الشوكاني في نيل الأوطار وأقره. فكما قلت المسألة محل إجماع، والمسائل التي ترى فيها إجماعا عض عليها بالنواجذ. كل مسألة نقل فيها الإجماع فدونها عندك، يعني زيادة على ما تدون من فوائد. كما قلنا الإجماع حجة قاطعة، وسنتعرض لشيء من ذلك في ثنايا هذه الفوائد. فأول فائدة أن دم الحيض نجس بالإجماع. وأيضا إذا علمت أن في المسألة إجماع فلتنظر من نقله، يعني من نقل هذا الإجماع. فهناك من ينقلون الإجماع وهم متساهلون، يعني بعض أهل العلم يتساهلون في نقل الإجماع إذا ما رأوا أن المسألة عليها أكثر أهل العلم يقولون في المسألة إجماع. ومعلوم أن الإجماع لا يتم مع مخالفة واحد من أهل العلم، يعني لو أن أهل العلم كلهم أجمعوا على مسألة ثم انفرد مالك مثلا، هل يصح الإجماع؟ لا يصح الإجماع. هذا واضح؟ فأول شيء ينبغي عليك أن تفهمه أنك إذا سمعت أن في مسألة بعينها إجماع فلتدون هذه الفائدة جانبا، كما قلت مع ما تدونه من فوائد، ثم تنظر في من ينقل الإجماع، يعني ممن عرف بتساهله في نقل الإجماع النووي عليه رحمة الله. فأحيانا ينقل النووي إجماعا في بعض المسائل وترى أن المسألة محل خلاف، أن المسألة محل خلاف، بل يترجح أن المسألة بخلاف ما نقل عليها الإجماع. ومر معنا طرفا من هذا. الفرق الثانية إذا أصاب دم الحيض ثوب المرأة فيستحب لها عند تطهيرها إياه إن كان الدم رطبا، يعني لم ييبس على الثوب، يستحب لها أن تزيل هذا الدم بضلع، وقلنا إن الضلع هو العود، الضلع هو العود يعني بعصا. إذا أرادت المرأة أن تطهر ثوبها من دم الحيض، وهذا على فرض أن المرأة ليس لها إلا هذا الثوب أو لها غيره ولكنها تريد أن تطهر هذا الثوب، فإن كان الدم رطبا لينا فيستحب لها أن تزيله بضلع بعصا ونحوه، ثم تغسل موضع الدم بماء وسد حتى يطهر الثوب وتذهب رائحة الدم. كما قلنا دم الحيض رائحته نتنة، رائحة كريهة، فتلطف المرأة موضع الدم بماء وسد. فإن يبس الدم على الثوب فإن المرأة عند تطهيرها إياه تحكه بظفرها حتى تذهب خشونته، إذا تجمد الدم على الثوب. وهذه المسألة يعني نخرج بها إلى كل النجاسات التي لها جرم، دم الحيض له جرم، يعني جسم له جسم، فكل نجاسة لها جسم إذا أردت أن تطهرها فلتفعل كما سأذكر. الذي أذكره في دم الحيض مثال، لكن يتعدى هذا إلى كل نجاسة لها جرم لها جسم. فأول شيء ماذا تصنع؟ أن تحك المرأة هذا الدم بظفرها أو بشيء حاد حتى تذهب خشونة هذا الدم، ثم تفركه حتى يلين عند الغسل، ثم تغسله بالماء. ولا يلزم على المرأة أن تنضح على سائر الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا قال؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فعندنا أول شيء الحث، والحث كما قلنا هو الحك أن تحكه، ثم القرص الدلك أو القرص بالماء يعني الغسل، ثم النضح. النضح هذا ماذا قلنا؟ النضح بمعنى الرش، والرش هو تفريق الماء بالأصابع، يعني ثم فرق بين الرش وبين الغسل. الرش هو تفريق الماء بالأصابع، والغسل صب الماء، الغسل هو صب الماء على الموضع وإراقته. فالمرأة إذا أرادت أن تطهر ثوبها فإن غسلته بالماء فلا يلزمها أن تنضح، يعني لا يلزم على المرأة بعدما غسلت الموضع الذي أصيب بدم الحيض لا يلزمها أن تنضح على سائر الثوب. لما؟ لأنه طاهر، وإنما شرع لها ذلك زيادة في التوكيد، ثم من باب دفع الوسوسة حتى لا يأتي الشيطان يوسوس للمرأة أن بعض الثوب أصيب أيضا بدم الحيض فلو نضحته كان أفضل، فلذلك شرع لها أن تنضح. ولذلك نقول إذا أرادت المرأة أن تطهر ثوبها من دم الحيض إن كان يابسا على الثوب فأول شيء ماذا تصنع؟ أن تحكه بظفرها. لما؟ لتذهب خشونته، هذه الخشونة تذهب، ثم تفرقه حتى يلين، ثم تغسل هذا الموضع. وقلنا لا يلزمها أن تنضح على سائر الثوب، وإن فعلت فحسن، إن فعلت فهذا أمر حسن لا بأس به. فإن فعلت المرأة هذا وبقي لون الدم، يعني بقي الأثر، المرأة إذا أرادت أن تغسل هذا الدم ربما غسلته جيدا وبقي أثر، بقي اللون مثلا الدم اللون الأحمر هذا بقي على الثوب، هل يضرها؟ لا يضرها، يعني إن طهرته بهذه الكيفية ثم بقي الأثر فإنه لا يضر بقاؤه، لا يضر بقاؤه، فقد طهر الثوب. وهذه الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها ليست للإجزاء، وإنما هي للكمال. هذه الكيفية التي سقناها الحث ثم القرص ثم الغسل ثم النضح، هذه الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها ليست للإجزاء، وإنما هي للكمال. ماذا نعني بالإجزاء؟ الإجزاء أنه إن لم تفعل لم يطهر، يعني نقول يجزئها أن تفعل هذا، فإن لم تفعل لم يطهر، إن لم تفعل لم يطهر. هذه الكيفية ليست للإجزاء، يعني لو أن المرأة غسلت الدم مباشرة من غير أن تحكه ولا تقرصه بالماء أو تقرصه، جاءت المرأة على دم الحيض وغسلته مباشرة بالماء، هل يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. إنما هذه الكيفية من باب الكمال ليست للإجزاء، هذا واضح؟ لماذا؟ لأن العبرة في التطهير بزوال عين النجاسة، العبرة في التطهير بماذا؟ بزوال عين النجاسة. فمتى زالت النجاسة من على الموضع طهر الموضع، طهر الموضع. ولذلك نقول لو أن امرأة أرادت أن تطهر ثوبها من دم الحيض هذه، فأمسكت به وألقته في مثلا الغسالة مثلا، هل يطهر الثوب ولا ما يطهر؟ يطهر، مع أنها ما حكته وما قرصته لكن غسلته مباشرة، فهذا أمر لا بأس به والثوب يطهر بهذا. الفائدة الثالثة، ليس شرطا، وانتبهوا لها، ليس شرطا أن يكون الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا نحن في هذا الباب، أعني باب إزالة النجاسات. أقول ليس شرطا أن يكون الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا نحن في هذا الباب على وجه الخصوص، باب إزالة النجاسات، وإلا فالأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا على وجه العموم. الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا على وجه العموم، إلا أن في هذه المسألة، مسألة إزالة النجاسات، ليس شرطا أن يكون الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا. لما؟ لأن قد ظهر قبلنا أشياء هي أبلغ في التطهير لم تكن معلومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن نقول هذا الأمر وندلل عليه بأن أنه قد ظهر قبلنا أشياء هي أبلغ في التطهير من هذه الكيفية التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه. وهذه الأمور، تلك المنظفات التي ظهرت، لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما غسلت المرأة بها كانت أبلغ في التطهير، ومع ذلك هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الشرع يندب إلى استعمال تلك الأمور التي تطهر أشد من غيرها. لماذا؟ لأن مراد الشرع هو التطهير، الشرع إنما يريد منك أن تطهر، فمراده التطهير وليس مراده كيفية التطهير، إلا ما قصد شرعا. أفصل هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أنهم إذا أرادوا أن يطهروا هذه النجاسات أرشدهم على كيفية معينة، ومعلوم أن النبي مؤتمن صلى الله عليه وسلم ولا يدل أصحابه إلا على الكمال صلى الله عليه وسلم، فهذه الكيفية بالنسبة للصحابة أكمل ما عندهم. لو أن واحدا من الصحابة أراد أن يطهر ثوبا من نجاسة ولم يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لم يفعل الأكمل، لكن إن فعل ما أمر النبي به فعل الأكمل. لكن هذا الكمال هل يلزم منه أن يكون هو الأكمل بالنسبة لنا في إزالة النجاسات؟ نقول لا، هذا الواقع يشهد بهذا، وليس في هذا مخالفة للسنة، بل فيه تطبيق السنة في قواعدها الكلية. أيهما أحب إلى الشرع أن تطهر النجاسة ويبقى أثرها، أم أن تطهر النجاسة ويذهب أثرها؟ أيهما أحب إلى الشرع؟ أحب إلى الشرع أن تطهر النجاسة وأن تذهب الأثر أيضا. ولذلك إذا ما جئت منظف ونظفت به ثوبك من النجاسة، وكان هذا أبلغ في التطهير مما لو جئت فحككت النجاسة ثم قرصتها ثم غسلتها وبقي أثرها، كان فعلك هذا أبلغ في التطهير. ولذلك الشرع يريد منك هذا، الشرع يريد منك أن تستخدم ما هو أشد في التطهير. لماذا؟ لأن المراد التطهير لا كيفية التطهير. أقول على هذا القيد إلا ما قصد شرعا. ماذا نعني بقولنا ما قصد شرعا؟ يعني ما نص الشرع على كيفيته، كما قلنا في لعاب الكلب ولغ الكلب. النبي ماذا قال؟ اغسلوه 7 مرات وعكروه 8 بالتراب. الأعداد مرادة، فإن جئنا وغسلنا الموضع الذي ولغ فيه الكلب 6 لم يطهر، بل ينبغي أن نطهر ذلك كم؟ 7 بالتراب. فإن استخدمنا غير التراب على خلاف بين أهل العلم، وقلنا لا يجزئ. لما؟ لأن التراب نص عليه أولا مع وجود غيره. الذين قالوا النبي إنما قال التراب لأنه أيسر ما في أيدي الصحابة، نقول لا، بل الرمال أيسر، فالبيئة التي عاش فيها الصحابة بيئة صحراوية، الرمال فيها أكثر من التراب. إنما نص النبي على التراب لأن الله أخبره أنهم سيكتشفون في هذه الأعوام أن ولوغ الكلب ينشأ منه تلك الدودة التي لا تطهو إلا بالتراب، ولو جاءوا بمنظفات كثيرة ما خرجت هذه الجرثومة إلا بالتراب. ولذلك نقول الشرع إنما يريد التطهير لا كيفية التطهير إلا ما نص عليه الشرع. هذا واضح؟ الفائدة الرابعة، قد يترتب على وجود أثر النجاسة على موضع ما الحكم على هذا الموضع بالنجاسة، وقد لا يترتب عليه ذلك. يعني لا يلزم من وجود الأثر وجود النجاسة، وقد يلزم. يعني هل بقاء أثر النجاسة يؤثر في التطهير ولا ما يؤثر؟ أجيب، أعيد السؤال، هل وجود أثر النجاسة يلزم منه أن تحكم على الموضع بالنجاسة ولا ما يلزم؟ ها؟ يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم؟ خطأ. لا يلزم؟ خطأ. لو تذكرون يحكون عن محمد بن الحسن الشيباني أنه وهو من أصحاب أبي حنيفة أنه رأى من نفسه أنه يعني أهلا للتدريس، فانفصل عن مجلس لأبي حنيفة، يعني ارتكن أو ركن إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد والتف الناس حوله وظل يلقي عليهم الدروس. فعلم أبو حنيفة بهذا فأراد أن يخبره أنك لست أهلا، ليس الجلوس إلى الناس بالأمر الهين، فأرسل إليه رجل وقال له سأله عن مسألة، فإن أجابك بنعم قل له أخطأت، وإن أجابك بلا فقل له أخطأت، حتى يعلم محمد بن الحسن أنه لا يستغني عن أبي حنيفة. فذهب الرجل وسأله على رؤوس الناس فقال: ما تقول في كذا؟ أيجوز؟ قال: نعم. قال: أخطأ. فظن يعني مكث هنيهة ثم قال معذرة يعني لا، قال: أخطأ، لا هذا ولا ذاك. فقال: هذه ليست من عندك، إنما هذه من عند أبي حنيفة. وفض المجلس وذهب فجلس بين يدي أبي حنيفة. هذه المسألة، الجواب نعم خطأ والجواب بلا خطأ. فأنا قلت في بادئ الأمر أو في ترجمة هذه الفائدة: قد يترتب على وجود أثر النجاسة على موضع ما الحكم على النجاسة، وقد لا يترتب. الضابط في هذا ما هو الضابط؟ من أين نعلم أن وجود الأثر يلزم منه وجود النجاسة، ووجود الأثر لا يلزم منه وجود النجاسة؟ الضابط في هذا أن من طهر الموضع بما أمره الشارع به من غير تقصير فإن الموضع يطهر ولو بقي الأثر، فإن قصر في التطهير فوجود الأثر يمنع حصول التطهير. إذا ما هو الضابط؟ ها؟ الضابط هو أن الأول فعل ما أمره الله به في التطهير، والثاني قصر. فالأول فعل ما أمر به فحكم عليه بالطهارة، والثاني قصر فلم يحكم عليه بالطهارة. وهذه المسألة تدخل تحت أصول الشريعة التي منها: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأول اتقى الله ما استطاع وفعل ما أمر الله به فلم يخرج الأثر، فالشرع عفى عنه، لأن النبي قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي رواية أبي قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. الفائدة الخامسة: عدم جواز الصلاة في الثوب النجس. عدم جواز الصلاة في الثوب النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته المرأة عن الصلاة في الثوب الذي أصيب بدم الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر الثوب أولا ثم أذن لها في الصلاة فيه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز. ولكن هل من صلى في ثوب النجس صحت صلاته أم تلزمه الإعادة؟ أو بعبارة أعم، هل الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة أم واجبة؟ وثم فرق بين الشرط والوجوب، وهذه المسألة تحريرها وتحرير الفرق بين الشرط والوجوب نرجعه إن شاء الله إلى كلامنا في على كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. لكن تعلم أن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز. أما تفصيل ذلك هل هو شرط ولا واجب، وهل إن صلى ولو ناسيا تلزمه الإعادة إن كان في الوقت أم لا تلزمه، هذه مكانها في باب شروط الصلاة. الفائدة السادسة: يخرج من فرج المرأة 3 دماء. ومن هنا تنتبه، لأن المسائل التي ستأتي والفوائد تحتاج إلى ذهن صاف، يعني فيها أخذ ورد. يخرج من فرج المرأة 3 دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة كم؟ 3 دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. وهذه الدماء لها أحكام كثيرة، إلا أننا نذكر هنا الحكم الذي يناسب الباب الذي نحن فيه، نحن في باب إزالة النجسة. فننظر، هل هذه الدماء طاهرة كلها أم فيها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس؟ هذا نبحث فيه في هذا الموضع. فدم الحيض قلنا هو دم أسود غليظ رائحته كريهة، وهو يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني المرأة الذي ينزل منها دم الحيض هل هي مريضة ولا هذا ينزل على سبيل الصحة؟ على سبيل الصحة. ولذلك المرأة إذا كبرت وانقطع عنها صارت في سن اليأس كما يقولون، ولذلك هذا الدم يخرج على سبيل الصحة. ومنشأ هذا الدم من قعر الرحم، الرحم له قعر وله بداية، له يعني يقال أدنى الرحم وقع الرحم. دم الحيض يخرج من قعر الرحم ويخرج كأنه محترقا ويخرج حارا، هذه صورة دم الحيض. ودم الحيض نجس بالإجماع كما ذكرنا. ودم النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة، إذا وضعت المرأة ولدت المرأة ينزل منها الدم، هذا الدم هو دم الاستحاضة. ودم النفاس هذا الدم الذي يخرج بعد الولادة هو دم النفاس. وهذا الدم هو دم الحيض، يعني أصل دم النفاس هو دم الحيض، إلا أن هذا الدم لم يخرج فترة الحمل، لأن الله عز وجل صرفه إلى غذاء الحمل، يعني لما لم يكن حمل كان ينزل من فرج المرأة، لكن لما صار الحمل موجودا الله سبحانه وتعالى منع خروج الدم من الفرج وجعل له عرق متصلا بالولد يسير فيه، فصرف الله عز وجل دم الحيض إلى الحمل إلى الغذاء. فإذا ما وضعت المرأة انقطع العرق الذي كان يجري فيه الدم إلى الحمل، فخرج هذا الدم من فرج المرأة. وهذا الدم وهو دم النفاس حكمه كحكم دم الحيض بلا خلاف في النجاسة، لأننا قلنا هو أصلا دم الحيض، ولذلك المرأة الحامل في الغالب لا تحيض، المرأة الحامل في الغالب لا ينزل عليها دم الحيض إلا في النادر، هو الراجح، يعني أن بعض النساء قد يحضن وهن في فترة الحمل، لكن هذا أمر نادر جدا في النساء. فدم النفاس كدم الحيض في النجاسة بلا خلاف، هذا واضح. وأما النوع الثالث من الدماء فهو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير حيض ولا نفاس. احنا علمنا أن المرأة يخرج منها الدم إما على سبيل الحيض وإما على سبيل النفاس، فإذا نزل منها دم ثالث هذا هو دم الاستحاضة، وهو ما يعرف بالنزيف. يعرف بماذا؟ النزيف. فدم الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة في غير حيض ولا نفاس. وهذا الدم لونه أحمر كدم الجروح، دم أحمر كدم الجروح، منشأه يعني فمه الذي يخرج منه أدنى الرحم. احنا قلنا في دم الحيض يخرج من أين؟ من قعر الرحم، لكن دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. ودم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. ولأهل العلم قولان في حكمه، ولأهل العلم قولان في حكمه، قول بالنجاسة وهو قول الجمهور، بل هو قول عامة أهل العلم، وقول بالطهارة قال به بعض المتأخرين. فنبحث الآن في حكم دم الاستحاضة، هل هو نجس أم طاهر؟ فنقول استدل من قال بالنجاسة يعني بنجاسة دم الاستحاضة بدليلين. الأول حكاية الإجماع على نجاسة الدماء كلها، الدليل الأول على نجاسة دم الاستحاضة حكاية الإجماع على نجاسة الدماء كلها، ودم الاستحاضة من جملة الدماء. لكننا سنرجع التعليق على حكاية الإجماع هذه إلى كلامنا على الفائدة التي تأتي، يعني في بحثنا في دم الجروح هل هو طاهر ولا نجس. هنرجع التعليق على الإجماع، ننظر هل ثبت الإجماع ولا ما ثبت، سننظر. فأول دليل استدل به القائلون بنجاسة دم الاستحاضة أن أهل العلم أجمعوا على نجاسة الدماء كلها. نقول نرجع الكلام على هذا الإجماع. الدليل الثاني قالوا دم الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة فكان نجسا كبقية الدماء التي تخرج من فرج المرأة كدم الحيض والنفاس. طالما أن دم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة ويخرج من فرج المرأة أيضا دم الحيض والنفاس، فكان دم الاستحاضة كدم الحيض والنفاس، يعني هما سواء في النجاسة. لكن القائلين بالطهارة قالوا، وكما قلت قال به بعض المتأخرين وقال به واحد من أهل العلم قديما، لكن سنذكر قوله في آخر كلامنا على المسألة. القائلون بالطهارة بطهارة دم الاستحاضة وهو الراجح إن لم يثبت الإجماع. إن ثبت الإجماع وشمل دم الاستحاضة فلا كلام بعد الإجماع، لكن نحن نتكلم على فرض عدم ثبوت الإجماع، وسنناقش هذه المسألة في كلامنا على دم الجروح، هل ثبت الإجماع ولا ما ثبت، نرجع هذا الكلام. ولكن الآن ننظر في الدليل الذي استدل به بغير الإجماع. قالوا دم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة فكان نجسا كبقية الدماء التي تخرج من فرج المرأة هو دم الحيض والنفاس. وأيضا يترتب على هذا، هل إذا نزل من المرأة دم الاستحاضة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ يعني هل لو أن المرأة نزل عليها دم الاستحاضة وكانت متوضئة هل يلزمها أن تعيد الوضوء ولا ما يلزمها؟ هذه مسألة أخرى، وإن كان الذي رجحه بعض المتأخرين وقال به ابن عبد البر أن نزول دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، وسنبرهن على صحة هذا الكلام لكن في موضعه، لكننا الآن نتكلم عن الطهارة والنجاسة. هل دم الاستحاضة نجس ولا طاهر؟ قلنا دليل النجاسة. الذين قالوا بالطهارة، وانتبهوا لهذا التفصيل، قالوا إما أن تحكموا على دم الاستحاضة، يعني يخاطبون الذين قالوا بالنجاسة، قالوا إما أن تقول بنجاسة دم الاستحاضة لأنه يشابه دم الحيض والنفاس، وإما أنكم تقولون بأنه نجس لأنه يخرج من الفرج. القائلون بالطهارة يخاطبون الذين قالوا بالتنجيس فيقولون إما أن تقول، يعني إما أنكم قلتم بنجاسة دم الاستحاضة لأنه يشابه دم الحيض والنفاس، وإما أنكم تقولون بنجاسته لأنه يخرج من فرج المرأة، وأنتم تقولون أن كل ما خرج من السبيلين وكذا من فرج المرأة النجس. قالوا وهذا مسلك ضعيف، فسواء قلتم بنجاسة دم الاستحاض لأنه يشابه دم الحيض والنفاس ضعيف، وإن قلتم بنجاسته لأنه يخرج من الفرج أيضا ضعيف، فكلا المسلكين ضعيف. كيف؟ قالوا أما كونكم شبهتم دم الاستحاضة بدم الحيض والنفاس فلا يصح لا عقلا ولا شرعا، لأن بين دم الحيض ودم الاستحاضة تفاوت في اللون والرائحة، فدم الحيض أسود غليظ، ودم الاستحاضة أحمر سائل، ودم الحيض رائحته منتنة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، بل هو دم كدم الجروح لا رائحة له. وأيضا دم الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم ويخرج من المرأة على سبيل الصحة، وأما دم الاستحاضة فيخرج من مرض ولم يكتبه الله على بنات آدم خلقة، يعني ليس عادة في النساء، بل أكثر النساء لا ينزل عليهن دم الاستحاضة، فهذا الدم ليس عادة في النساء. فتشبيهكم دم الاستحاضة بدم الحيض لا يصح عقلا، أما شرعا فإن دم الحيض يمنع الصلاة والصيام والجماع، ودم الاستحاضة ليس كذلك، بل المرأة المستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها كما سيأتي. فثم فروق كثيرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة تمنع المشابهة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا عقلا ولا شرعا. فاستدلالهم بأن دم الاستحاضة يشابه دم الحيض للقول بنجاسة دم الاستحاضة لا يصح لا عقلا ولا شرعا. وأما إن كانوا يستدلون على نجاسته بأنه يخرج من الفرج، وقاعدتهم أن كل ما خرج من الفرج وأحد والسبيلين نجس، فهذا كلام لا يصح. لما لا يصح؟ من وجهين. الوجه الأول أن فرج المرأة في نفسه طاهر، بل مجرى البول الذي يخرج منه البول النجس طاهر ولا يحكم بنجاسة البول إلا بعد انفصاله. هذا مفهوم؟ يعني لو أن رجلا حبس، يعني حبس الماء في مثانته، هل يحكم عليه بالنجاسة ولا الطهارة؟ الطهارة. فإذا خرج هذا الماء وانفصل عن الإنسان صار نجسا، فصار نجسا بعد انفصاله عن الإنسان، لأن الإنسان لا ينجس لا في الظاهر ولا في الباطن. فمجرد خروجه من فرج المرأة أو خروجه من أحد السبيلين لا يحكم عليه بالنجاسة. ثم وهذا الوجه الثاني، أننا قد علمنا أن هناك أشياء تخرج من فرج المرأة أو تخرج من أحد السبيلين وهي طاهرة، كالمني يخرج من أحد السبيلين وهو طاهر، ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة يخرج من فرج المرأة وهي طاهرة. فلا تلازم بين النجاسة وبين خروجه من، سواء كان من الفرج أو أحد السبيلين. ولذلك لا ينبغي أن يحكم بنجاسة شيء لمجرد خروجه من أحد السبيلين أو مجرد خروجه من الفرج، سواء كان دما أو غيره، بل ينبغي أن يحكم على كل شيء بما حكم الشرع عليه. وعندنا قد فرق الشرع بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فنص الشرع على نجاسة دم الحيض ولم يقم عندنا دليل على نجاسة دم الاستحاضة إلا حكاية الإجماع. ويؤيد القول بالطهارة أدلة ثلاثة، وهذه الأدلة هي التي تبين أن دم الاستحاضة طاهر، يعني إن لم يثبت الإجماع. الدليل الأول على طهارة دم الاستحاضة البراءة الأصلية، وهذا الأصل مر كثيرا، وقلنا إن معنى البراءة الأصلية أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة، ودم الاستحاضة شيء والأصل فيه الطهارة. فلا يصح أن ننقل دم الاستحاضة من الطهارة إلى النجاسة إلا بناقل صحيح يثبت أن دم الاستحاضة انتقل من الطهارة إلى النجاسة، وهذا النقل عندنا معدوم، فلم يأتي ناقل إلا على دم الحيض، وأما دم الاستحاضة فبقي على أصل الطهارة. الدليل الثاني على طهارة دم الاستحاضة أنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي مستحاضة ولو سال الدم على فخذيها، يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي مستحاضة ولو سال الدم على فخذيها. وهذه العبارة الأخيرة ولو سال الدم على فخذيها عبارة ابن عباس رضي الله عنهما، والمسألة خلافية، إلا أن أكثر أهل العلم قالوا بالجواز، حكى ذلك عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. فجواز وطء المستحاضة قول الجمهور، جواز وطء المستحاضة قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن أحمد عنده تفصيل. وعلى ذلك أدلة، يعني على ذلك أدلة أنه يجوز للرجل أن يجمع امرأته وهي مستحاضة، ولو مع نزول الدم. الدليل الأول أن الله عز وجل أمر باعتزال النساء في المحيض. الله عز وجل إنما منع الرجل من مقاربة امرأته في الحيض، والمستحاضة ليست حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن دم الاستحاضة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: إنما ذلك عرق وليس بحيض. فطالما أنها ليست حائضا فإن النص لا يشملها. النص الذي نص الله فيه وذكر الله فيه حرمة وطء الحائض لا يشمل المستحاضة. لما؟ لأن المستحاضة ليست حائضا لا عقلا ولا شرعا كما ذكر. الثاني على جواز وطء المستحاضة، ثبت عند أبي داود من حديث عكرمة أنه قال أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. وعند أبي داود أيضا من حديث عكرمة أنه قال أن أم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، يعني يجامعها. هذا واضح؟ فعندنا أدلة تبين أنه يجوز للرجل أن يجامع المرأة وهي مستحاض ولو كان الدم يسيل على فخذيها. فإذا جاز وطء المرأة، يعني إذا جاز أن يجامع الرجل امرأته وهي مستحاضة، فإنه ولا شك سيلامس دم الاستحاضة. فطالما أن الشرع أذن له في ملامسة دم الاستحاضة فإن ذلك يدل على طهارة دم الاستحاضة، لأنه لو كان نجسا لما جاز له الشرع أن يجامعها مع وجود الدم، لأننا مأمورون بالبعد عن النجاسات. فطالما أن الشرع أذن له في مجامعة المرأة مع وجود الدم دل ذلك على أن الدم طاهر ليس نجسا. فإن قيل، وهو قول أحمد ومن تبعه، إنما جاز للرجل أن يجامع المرأة إن خشي على نفسه العنت، قالوا جواز وطء المستحاضة رخصة ليس أمر على الإطلاق. ومعلوم أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الرخصة والجواز المطلق. الرخصة تؤتى في الضرورات، والجواز أمر مباح. فأحمد رحمه الله ومن تبع أحمد على قوله قالوا لا يجوز أن يطأ الرجل امرأته إلا إن خشي على نفسه العنت. لما؟ لأن المرأة المستحاضة أحيانا ينزل عليها الدم شهور، فلو منع الرجل من مجامعة المرأة لأصابه العنت والمشقة، وكيف يصبر الرجل على أن لا يجامع المرأة شهورا؟ فهذا ولا شك يصيبه بالعنت والمشقة. وإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان جواز وطئها من باب الضرورة، فإن الضرورات تبيح أن يلامس الرجل النجاسة إذا دعت الحاجة إليه. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ أعيد، إحنا نتكلم عن أي مسألة الآن؟ عن دم الاستحاضة، طاهر ولا نجس؟ نتكلم في دليل الطهارة. نحن قلنا أنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي مستحاضة مع نزول الدم، وجئنا على ذلك بأدلة. لكن هناك اعتراض، هناك اعتراض، وهو أنه إنما جاز للرجل أن يجامع المرأة إذا خاف على نفسه، يعني لا يجوز له أن يطأ المرأة وهي مستحاضة إلا إن خاف على نفسه العنت. كيف ذاك؟ قالوا لأن المرأة المستحاضة ينزل منها الدم شهور، فإذا قلنا لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة وهي مستحاضة لا يصبر فيصيبه العنت. فإذا كان كذلك فإن الشرع رخص له أن يجامع المرأة في حالة الضرورة، في حالة الضرورة يعني منعه الشرع. انظر، الشرع منعه من مجامعة المرأة إلا أنه رخص له، يعني يمنع الشرع الرجل أن يجامع امرأته كل يوم. هذا معنى كلامه أو معنى كلامه. الشرع منعه أن يجامع المرأة كل يوم فيصبر يصبر يصبر حتى إذا خاف على نفسه لعنت الشرع أجاز له. هذا معنى الكلام، يعني أجاز له أن يجامعها من باب الضرورة. ومعلوم أن الضرورة تبيح أن نلامس النجاسات إذا احتجنا إليها. هذا واضح ولا لا؟ واضح؟ يعني مثلا المرأة إذا أرادت أن تنظف ابنها، بال الصبي، تغوط الصبي، هذه نجاسات ولا لا؟ المرأة تلامسها ولا لا؟ هذه ضرورة ولا ليست ضرورة؟ ضرورة، المرأة تلامس تلك النجاسة من باب الضرورة. فكذلك كان الرجل يلمس دم الاستحاضة الذي يقولون عنه أنه نجس من باب الضرورة. وإذا كان كذلك فإن دم الاستحاضة نجس رخص للرجل أن يجامع المرأة من باب الضرورة. هذا الكلام وإن كان ذا وجهة إلا أنه لا يصح. كيف؟ ذكرت عن من؟ أنا ذكرت عن حمنة بنت جحش وعن أم حبيبة أن زوجها كان يغشاه، زوجها كان يجامعها. قلنا هذا الكلام لا يصح. لما؟ لأن حمنة بنت جحش وأم حبيبة قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الاستحاضة. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألتاه عن أحكام الاستحاضة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهما جملة من الأحكام الشرعية، ولم يخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أحوال الجماع. ومعلوم أن الجماع قد يتكرر يوميا، فهذا أمر معلوم. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهما عن شيء من أحوال الجماع دل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يجامع المرأة بإطلاق. لأنه لو جاز، لأنه لو كان هذا حراما في الأصل يرخص للضرورة لقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا جماع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن أحكام الجماع، وقد سألتاه عن أحكام الاستحاضة. ومعلوم أن وطأ المرأة في الحيض من الكبائر. فإذا قال بأن الحيض كالاستحاضة لا يجوز للرجل أن يجامعها فيه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وغلظ في مجامعة الحائض، لكن النبي لم يتكلم بذلك. فطالما أن النبي لم يبين هذه المسألة دل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يجامع المرأة بإطلاق، سواء كان من باب الضرورة أو من غير باب الضرورة. فإن قيل النبي لم يتكلم مع المرأة استحياء، وكيف يتكلم مع امرأة في أحوال الجماع؟ قلنا إن حياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من بيان الأحكام الشرعية. ولو صح القول هنا لقلنا بأنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أحدا من أصحابه من مجامعة امرأته وهي مستحاضة، لم يثبت عندنا ذلك. فإذا جاز وطء المستحاضة ترتب على ذلك أنه سيلامس دم الاستحاضة، فيترتب على ذلك أنها أن دم الاستحاضة طاهر. الدليل الثالث على طهارة دم الاستحاضة أن بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يصبن بدم الاستحاضة، بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن مستحاضات، وهذا أمر مشهور معلوم. والأمر المشهور المعلوم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، لأن الله عز وجل اشترط عليه أن يبين الأحكام للناس. فإذا كان الأمر كذلك وهو مما عمت به البلوى، فلم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بأن تطهر ثوبها من دم الاستحاضة، إنما أمرها أن تطهره من ماذا؟ من دم الحيض. ودم الاستحاضة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن أن يطهرن الثوب إذا أصيب بدم الاستحاضة. وإذا كان كذلك فإنه يدل على أنه لا يلزم على المرأة أن تطهر دم الاستحاضة. ثم رخص للمرأة أن تعتكف، المستحاضة رخص لها أن تدخل المسجد، هذا مفهوم. وهذا يدل على يعني هذه الأدلة التي ذكرناها تدل على أن دم الاستحاضة طاهر. وممن وقفت على قوله إن صح فهمي عنه، يعني إن صح فهمي لكلامه لكان قائلا بالطهارة، وهو أقدم من علمته قال بالطهارة، وهو الطحاوي رحمه الله. وقال في شرح المراقي، يعني في شرح على حاشيته عن المراقي لما علق على قول المصنف ويجوز وطؤها يعني المستحاضة، قال الطحاوي ولو مع نزول الدم لأنه ليس أذى. قال ولو مع نزول الدم، يعني يجوز وطء المرأة مع نزول الدم، قال الطحاوي لأن دم الاستحاضة ليس أذى. والله قال عن دم الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء، أذى يعني نجس، أذى في الآية يعني نجس بدلالة أدلة أخرى. قال الطحاوي لأن دم الاستحاضة ليس أذى، وإذا لم يكن دم الاستحاضة أذى فيفهم من كلام الطحاوي أنه يقول بطهارة دم الاستحاضة. وبناء على هذا نقول دم الاستحاضة وهو ما يعرف بالنزيف طاهر بشرط أن يكون الإجماع الذي نقل، وسنذكره في المرة القادمة إن شاء الله، أن يكون الإجماع المنقول لم يثبت، وإن ثبت فيستثنى منه دم الاستحاضة. يبقى عندنا قيدان حتى نقول بطهارة دم الاستحاضة. القيد الأول أن يكون الإجماع المنقول غير ثابت، فإن ثبت فإنه يستثنى منه دم الاستحاضة. وسنرجع الكلام ونعلق المرة القادمة إن شاء الله على الإجماع، هل ثابت ولا ما ثبت، هل قال أحد من السلف بطهارة الدم أم أن الإجماع المنقول ثابت صحيح لا قدح فيه. نرجع هذا إن شاء الله في كلامنا على الدماء، بقية الدماء التي تخرج من الإنسان، وأيضا الدماء التي تخرج من الحيوانات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.